الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا دخلت المسجد والصف الأول ممتلئ، هل أصلي لوحدي بالصف الثاني أم أسحب معي أحدا من الصف الأول؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الواجبات تسقط بالعجز. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على هذه النصوص والقواعد، فلا جرم أن المصافة واجبة من واجبات الصلاة. فإذا كان الإنسان قادرا على المصافة، أي الدخول في الصف أو الصلاة في الصف، فلا جرم أن هذا من الواجبات. فإذا صلى منفردا وهو قادر على المصافة فإن صلاته باطلة، لما روى أبو داود وغيره بسند جيد من حديث وابصة ابن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. وفي صحيح ابن حبان من حديث علي بن شيبان مرفوعا قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقد أخذ العلماء منها أن الصلاة خلف الصف منفردا باطلة، لكن إذا كان قادرا على المصافة. وأما إذا كان عاجزا عن المصافة كأن يمتلئ الصف ويدخل هو المسجد فلا يجد فرجة، ففي هذه الحالة يصلي خلف الصف وحده ويسقط عنه وجوب المصافة للعجز عنه، فلا ينبغي له أن يسحب أحدا من الصف الذي قبله، لأن هذا من حرمانه من فضيلة الصف الأول، ولأنه يوجب حركة الصف كله. ولا ينبغي له أن يتقدم أيضا عن يمين الإمام، لأن فيه اختراقا لهذه الصفوف لا سيما إن كانت كثيرة، ولأنه ربما يأتي غيره فيتقدم عند الإمام أيضا، ويأتي ثالث ويتقدم عند الإمام أيضا، فيكون هناك صف كامل عن يمين الإمام. فلا هذا ينبغي ولا هذا ينبغي، وإنما الذي ينبغي له أن يصلي خلف الصف وحده. وأما وجوب المصافة فيسقط عنه لوجود العجز، والواجبات تسقط بالعجز، والله أعلم.